قلوب عاشرة بالإيمان وحروف المحبة الصادقة يحتفل أهالي وتجار بالسوق من كل عام بذكرى موت الحبيب المصطفى سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فاليوم عيد لا ككل الأعياد، لأنه عيد ميلاد محمد رسول الله الذي خلق الوجود من أجله، وأنار الكائنات بضيائه، وانهارت عروش الظالمين بمولده، وأثمرت الأرض وأينع الزرع وفاض الضرع. وعمت البركات وظهر التباشير السلام واشرق نور الاسلام بوجوده. لا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلى الله عليه منذ قبل في الكينونه النورانيه الالهيه الى يوم البعث وشفاعته التي اختصه الله بها وحده تكريما وتعظيما. ايها الساده، قد حضرات الرابطة الفنية لمدينة الاسكندرية، وقد تشرفنا كعادتنا السنوية لنشارك اخواننا جماعة رابطة محب الرسول ببلدة كفوح احياء هذا الحصر الديني الجميل، ونشيد باخلاص شخصين جليلين في هذه البلدة، وهما اخلص الخلطاء الحج عز الدين نصر الدين والحج عبد المنعم المهدي. ان هذه البلدة المباركة بكرامات احد اولياء الاقطاب الاربعة، لا وهو سيدي ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه وارضاه، ورفعنا بنفحات بركاته امين، لنقدم واجب التبريك والتقدير بالشكر لحسن اختياره الدائم لاسماعنا قارئ هذه الليله، وهو فخر قراء الشر، وهذا دليل قاطع على ذوقهم الفني الرفيع، لانهم يقدرون حسن تلاوته وعظيمه الخالده، لانها نبع من قلبي الطاهر وما يخطر من القلب يصل الى القلب. فهو علم لأئمة قراء هذا الجيل، وقد امتاز بلونه العبقري عمن خلقه من المشاهير، فقد جمع بين القديم والجديد، وقد اخذ عنه مشاهير فنان هذا العصر حتى شهدت له الدنيا بأسرها، كما انه ذو فضل ممتاز في جميع نواحي الخلقية والانسانية والفنية، فله الله والشكر لله الذي يميز من اختاره للعلم والفن بموهبة لدنية من الكمال والجمال الفني لجمال الاداء، كمن يرسم لوحة فنية باهرة لجمال الطبيعة الاخاذة بالوان ذوقها متناسق فترتاح الى رؤياها النفس وتقر بها العين، كمثل قارئ من ابتكر الذي يبرز هذه الصورة في ادائه الخالق ويزيد عليها تصوير المقام وتصوير الكلام الالهي. الذي يبهج السامع وترتاح اليه النفس المؤمنة الصلوبة، بشراك يوما تباركه سلاسل وايات من الكتب، بصوت يهز النجم في فلكه وتجذب اليه السماء الشهب، فلا تحسبن بي مسك ان هزست الرأس في عجب، وان صرخت من الاعماق مطلعلا فهذا نذير صوتك بالقرآن تقرأه فحد الناس من حد ومن صوت. وشرق ولا غرب ونستمع في الليلة الرحمن الرحيم Thank you. Bye. ثم لم يرتابوا والله بكل شيء Oh. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ أن تذبوا بالحق لما واعظ وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زهر بين لها طلع النظير من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم. I'm sorry,

فهو في عيشة Amen. Yeah.

Thank you.